السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في العام التاسع من الهجرة في غزوة تبوك وفي الطريق إليها وما حدث فيها وحولها. في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وبعد أن نزل الجيش في الليل عند الفجر، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاجة، وكان معه المغيرة رضي الله عنه. ثم تأخر، فقدم المسلمون عبد الرحمن بن عوف ليصلي بهم صلاة الفجر، وصلى به. في الركعة الثانية جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أدرك الركعة وأتم. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقف وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف، ده شيء جديد بالنسبة لهم، أول مرة يحطوا في الموقف ده إن عبد الرحمن يصلي، طب هو فين النبي؟ راح يقضي حاجاته، اتأخر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سلم عبد الرحمن فقام النبي يتم صلاته، يجيب الركعة اللي فاتته. ده موقف لم يعهدوه قط، أنهم يدركوا الصلاة ورسول الله يتأخر. فزع المسلمون وقالوا سبحان الله سبحان الله، كلهم قاعدين يسبحوا بصوت عالي وأكثروا من التسبيح بعدما فرغوا من الصلاة، لأنهم صدقوا رسول الله. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم وقال أحسنتم أصبتم، يعني اللي أنتم عملتوه ده إيه؟ صحيح، هو ده الصح أنكم إيه؟ تدوا الصلاة. وده سبحان الله شيء يعني قد إيه يقول لنا أن محمد هو المربي الأول وخير المربي. لا يأتي عليهم بالعتاب، ولا يأتي تزيد سبقتوني وحسبي الله ونعم الوكيل، ودي أول فرض يفوتني في حياتي، وأنتوا السبب، وأنتوا مش عارف إيه، ويلا بقى شوفوا هتقابلوا ربنا، وأخرتم نبي من الأنبياء. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل وجد إن هم متوترين، فأزال النبي صلى الله عليه وسلم التوتر. زي ما تبقى أنت رايح تقابل حد ولا حاجة منتظره، وبعدين يتأخر عليك. فهو جاي أنت عارف إن هو متضايق عشان يتأخر عليك. فأنت أول ما يجي كده يقول لك معلش اتأخرت عليك، تقول له يا عم كل واحد ليه ظروفه، أكيد ليك ظروف ومش عارف إيه والكلام ده. يعني دي مش دعوة لأن الناس تتأخر وتدخلوا في المواعيد، لكن هي دعوة ليه؟ تلاقي حد من اللي قدامك يعني لم يوفق في شيء، حاول بقدر الإمكان لا تجمع عليه همين، لا تجمع عليه همين. هم دلوقتي عندهم هم إن هم سبقوا النبي ومش عارفين إن هم عملوه ده صح ولا غلط، صح؟ فجميل قوي إن ربنا يستعملك إنك تكون تخفف هذه الهموم على المسلمين. ومن الأشياء اللي حصلت في هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الليل من يكلأنا الليلة؟ مين يحفظنا الليلة دي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن ينام، والموضوع صعب وكان فيه إرهاق لدرجة أبو قتادة يقول بينما النبي يسير أول النهار فإذا صلى الله عليه وسلم نعس هو على راحلته فمال عن راحلته، فأتيت فدعمته، أي أسندت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو نايم صلى الله عليه وسلم فمال، فلما مال عدلوا من أبو قتادة من غير أن أوقظه، من غير أن أوقظه، يعني حاول بقدر الإمكان إني صحيح. وده أدب من الآداب، جميل قوي إنك تلاقي مثلا في واحد مثلا مريح شوية ولا حاجة في مسجد ولا في طيارة ولا في اعتكاف ولا في أي حاجة، فتروح مثلا تحس إن راسه مش مع المخدة، والراحة كده تروح حاططها وتسنده وتيسر عليه. لكن بعض الناس يروح مصحيه يقول له اصحى اصحى بس عشان احط لك المخده ويفتح النور ويصحي مش عارف مين وبتاع والكلام ده كله، ايه ده كله؟ سبحان الله. لذلك كان اذا دخل البيت صلى الله عليه وسلم يسلم بصوت عامل ازاي؟ الروايه يقول لك ايه؟ يسمع اليقظان ولا يوقظ نائما. ماشي؟ يعني يقول ايه؟ السلام عليكم. يسمع اليقظان، واحد صاحي يسمع ولا يوقظ نائما. شي واحد بقى يروح فاتح كده ويرن الجرس وايده على الجرس ما تتشالش، وبعد شويه ما لقاش حد يروح هو فاتح، ايه فين يا ولاد انتوا فين؟ ويفتح الانوار وبتاع ويدخل اوضه النوم، لا تكونوا نمتوا يا راجل. بعد الكلام ده كله لا تكونوا نمتوا، ما ليس هذا من اداب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المفترض انك تدخل خلاص تقول السلام عليكم ورحمه الله. لو واحد صاحي هيلقط على طول يقول لك وعليكم السلام. لو واحد نايم ما خدش باله ده يقول ايه انت جيت امتى؟ فده من الرقي. والنبي قال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. فصلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا. المهم يقول قتاده انعمته من غير ان اقبله حتى اعتدل على راحلته، ثم سار حتى تهور الليل. تهور الليل يعني ذهب اكثر الليل، ثم مال عن راحلته خلاص هيقع صلى الله عليه وسلم. فدعمته من غير ان اوقظه حتى اعتدل على راحلته، يتعدل تاني، ثم سار حتى اذا كان من اخر الصحر مال ميله هي اشد من الميلتين السابقتين، حتى كاد ينجفل اي ينقلب ويسقط صلى الله عليه وسلم. فاتيت فدعمته فرفع راسه قال من هذا؟ قلت وقتاده يا رسول. قال نبي متى كان هذا المسير كمن؟ فهنا قريب من أمي. قال قلت ما زال هذا مسيري منذ الليلة، أنا جنبك من أول الليل. فقال له النبي حفظك الله بما حفظت به نبيه. الله أخذ الإيه؟ الصف كده. المهم النبي صلى الله عليه وسلم نال على الطريق وأمر الناس تنام بقى كان واضح إن في إرهاق. قال احفظوا علينا صلاتنا. وقال من يكلأنا الليلة؟ قال بلال وأنا. فقال له النبي إذا تنام. بلال يقول له أنا أحدها تنام. وقد فكان نام حتى طلعت الشمس، فاستيقظ فلان وفلان وفلان كله أهيم على حر الشمس. فعاوزين يصحوا النبي، هيصحوا إزاي؟ قال تكلموا حتى يستيقظ. حاولوا كده يتكلموا جنبه وهي ما يستيقظ. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم على حر الشمس. ودي سبحان الله دي الصلاة الوحيدة اللي فاتت وقتها فات النبي. فذهب إلى من؟ إلى بلال. فإذا بلال يغط في رقيقه فقال يا بلال. قال أصابني ما أصابكم يا رسول الله. والله يبدو ان انا زي اللي حصل لكم حصل لي. والدنيا سبحان الله بسيطه، ومن جمال الشرع ان الله يقدر على رسوله اشياء تحدث لنا. يعني احنا ممكن تفوت الصلاه وناخد بالاسباب وكل حاجه، ظابطين المنبه وسبحان الله ارهاق ما قلناش. احيانا بعض الناس يقوم يجلد ذاته وانا من المنافقين وانا وحش وبتاع، فيقدر الله ان ده يحدث للنبي. ليه؟ عشان بعد كده لما تشوف حاجه زي كده ايه ما تستغربش. لدرجه ان هم يعني قالوا ما كفاره ما صنعنا بتفريط الصلاه يا رسول الله؟ ايه كفارته؟ قال اما لكم في اسوه؟ انه ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، انما التفريط على من لم يصلي الصلاه حتى يجيء وقت الصلاه الاخره. يبقى المشكله فين؟ مش في النوم، انا نايم وحاولت ان انا استيقظ ما عرفتش. هل النوم ده كده يبقى انا مفرط في الصلاه؟ لكن ما تجيش تبقى انت عارف على باقي على الفجر ربع ساعه اقول لك يا جدع الحق لا ياذن علينا واحنا صاحيين. لا ما ينفعش، ده يبقى ايه؟ بيهرب من الصلاه. في واحد وليقاوم مش قادر انام. واحد قبل الظهر كده اريح شويه في القيلوله، جه ينام 10 ونص صحي على الساعه 1. ده دلوقتي مفرط في الصلاة؟ ليس مفرط في الصلاة إلا لو كان ده على طول فعله، فنبدأ نقول له لا حاول تظبط مواعيدك والكلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا هنا ليس في النوم تفريط، إنما التفريط فين؟ على من لم يصلي الصلاة حتى ويؤخرها حتى يجيء وقت الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان قال لهم من وصل تبوك إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك. عين تبوك دي فيها مية وبئر كده. قال وإنكم لن تأتوها حتى يطفي النهار، يعني يشد الحر، فمن جاء منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي، حتى يجي ناحية المية لغاية ما آتي. فسبقه إليه رجلان من المنافق فاستقيا ما فيها، شربوا، فسبهما رسول الله أي لعنهما صلى الله عليه وسلم، وقال لهم ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين وأعطوا النبي صلى الله عليه وسلم، فغسل فيها وجهه ويده، ثم أعاد الماء في العين فسارت مرة أخرى وفارت هذه العين ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقى الناس وشرب الناس. ودي كانت من المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي بتبوك 20 يوم. أول ما عرف الكفار إن محمد موجود وبتاع جريوا وفروا ولم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كلما جاء إن يقيم من الليل يصلي سمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه صلى الله عليه وسلم. وهبت ريح شديدة جدا جدا، وهو قال لهم صلى الله عليه وسلم إنها ستهب الليلة ريح شديدة، فلا يقومن أحد، مفيش حد يقف، ومن كان معه بعير فليعقلها، يربطها. فعقلناها، فهبت الريح الشديدة، فقام رجل فألقته بجبل طيب. سبحان الله، لأنه خلفة النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال له محدش يتحرك، ده ركب ايه عقله يعني دماغه واتحرك. برضه في من الأحداث اللي حصلت إن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فوعظه النبي يقول أتيت النبي في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فسلمت عليه، فرد عليه وقال أدخل، قلت أكلي يا رسول الله، يعني أدخل كلي يعني، قال أدخل كلا يعني ولا مجرد بس يعني أو وأنا واقف كده. فدخلت ثم قال لي أعد ستا بين يدي الساعة، قال له علامات إيه؟ بعض علامات الساعة، أعد ستا أو احفظ يعني بين يدي الساعة موتي، أي موت محمد صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس قد كان في عصر عمر وفي عهده، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، يعني موت ينتشر زي في حاجة كده تنتشر في الغنم، قلما تفوت غنم إلا وتموت. وده اللي حصل في طاعون عمواس أيام سنة 18 هجرية في خلافة عمر رضي الله عنه. ثم استفاضة المال، أن المال يزيد جدا، وقد حدث في وقت عثمان، حتى يقول النبي حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، الدينار 4 جرام وربع ذهب، ياخد 100 دينار وبرضه يقول لك ايه دي حاجه تتاخد دي، فسبحان الله لان المال زاد. ثم فتنه لا يبقى بيت من العرب الا دخلت، وهي فتنه مقتل عثمان. ثم هدنه تكون بينكم وبين بني الاصفر هم الروم، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000. بقية العلماء يقولون، بعضهم يقول حدث وبعض يقول لم تحدث، الله أعلم. من الأشياء اللي حصلت في هذا الوقت أيضا الكلام اللي قاله محمد صلى الله عليه وسلم، قال لهم حديث الطاعون المشهور اللي كلنا عارفينه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك وبيخطب لهم، ايه بيخطب يعني، قال اذا وقع الطاعون بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها، واذا وقع ولستم بها فلا تقدموا عليها. هو الحديث البسيط ده، ربنا ينتقم من المجرمين والظلم. الجماعه الصينيين لو كانوا عملوا بيه كنا ارتحنا، خلاص الموضوع عندك ايه، لا خبي وما تقولش. بس في ناس بيتعاملوا مع كورونا ده في بدايه الوباء ده، كان في حد يبقى عنده كورونا زي كده والعياذ بالله، ان في واحد انتهك عرضها، ما كانش حد يرضى يقول، لا يقول لك والله مفيش بس برد من المروحه، برد من الواحد ايه ومش مروحه ايه، ده كل الاعراض فيه، هو حد يقول سبحان الله. لكن تعالوا شوفوا كده اول ما الموضوع ده ظهر في مكان، محمد ايه التعليمات اللي بيقولها؟ اذا وقع طاعون والبواء في ارض وانتم بها، نعمل ايه؟ قال فلا تخرجوا منها، خلاص ما تخرجش. واذا وقع ولستم بها فلا تقدموا عليه. شوف سبحان الله، حاجه زي كده بسيطه جدا جدا. ولذلك دايما يا جماعه ندرك في مثل هذا الحديث ان محمد رحمه للعالم. يعني حتى الكافرين لو عملوا بكلامه وظلوا على الكفر ينتفع. أمر بسيط جدا. فشوفوا الايه الحجر ده من امتى وهو موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا خلاص وقع، خلاص قدر الله ما شاء فعل، اقفل الموضوع. لو احنا نعمل فيها شاطرين يلحق يلحق قبل المطار يقفل. يا حاج انت رايح فين؟ رخص هيقفلوا على المطار، خليهم يقفلوا. لا اصل يقفلوا علينا، بعض الناس يبقى عنده المرض وعنده اي وباء بقى، مش شرط الوباء ده، وتلاقيه يخبي. انت بتخبي على مين؟ هذا الكلام يعني لا ينبغي. سبحان الله. لذلك دايما المسلم امين في الحاجات دي، يقول لك لا انا عندي كذا، ابعد عني. تلاقي مثلا بيسلم عليك وعنده برد شديد حتى قبل كورونا كده، تلاقي يقول لك لا بلاش التقدير والاحضان لان انا تعبان. سبحان الله. فدي كان حدث ايام النبي صلى الله عليه وسلم وهو فيه. اختم بحديث كلنا عارفينه لكن ربما ناسيين او مش عارفين ان هو كان في تبوك. في تبوك قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فاجتمع وراءه رجال يحرسونه حتى اذا صلى وانصرف اليهم قام فخطب فيهم وقال الخطبه المشهوره جدا كلنا عارفينها، قال لقد اعطيت الليل خمسه ما اعطيهن احد قبلي. ايه هم بقى؟ ارسلت الى الناس عامه وكان من قبلي انما يرسل النبي الى قومه. انا ارسلت للناس كلها، اما موسى لقومه، عيسى لقومه، هود لقومه، لكن انا للعالمين. اثنين، نصرت على العدو بالرعب ولو كانت بيني وبينه مسيره شهر ملئ مني رعبا. سبحان الله. وده معروف الى الان، ده اول ما المسلمين يجتمعوا ويعد العدة تلاقي الكل بيترعب فعلا. سبحان الله. ولذلك كان أبو بكر الصديق يقول لو أنسينا روم وساوس الشيطان بخالد النبي. يعني يا خالد اطلع للروم بس خلاص. يبدأ هو أبو بكر يقول لك إن الشيطان يجي يوسوس لواحد من الروم ما يستسلمش للوسوسة، يقول له اصبر خالد جاي. ما عادش قادر يفكر في أي ذنب. ليه؟ شهراء اللبين خالد خالد خالد خالد. وسبحان الله كلنا شايفين من يوم ما ربنا خلقنا وجينا في الدنيا دي دايما في تربص للمسلمين وفي تفكير ضد المسلمين، صح؟ ليه؟ ان هم كل مرعوب ان هذا اذا قام مارد لا يقع. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزق المسلمين العز. يقول النبي ونصرت على العدو بالرعب ولو كانت بيني وبينهم سيره شهر ملئ مني رعبا واحلت لي الغنائم. الغنيمة كانت قبل كده بياكلوها ايه؟ بيعطمونا ان هم ياكلوها وكانوا بيحرقوا. وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. من مثلك يا ابن ادم المسلم؟ اي مكان ادركتك الصلاه بتصلي، لكن اينما ادركتك الصلاه فصليت. لكن هم كانوا لا يصلون الا في كنائسهم وبيعهم، اماكن ايه؟ صلاه اليهود. والخامسه هي ما هي؟ لعظمها النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لي سل فإن من قبلك سأل فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. فعلا رحمة للعالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التأسي به بأقواله وأفعاله. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.